سحرتهم يا ربنا وأنفسهم. اللهم كف يا ربنا أيدي السحرة والحسدة يا ربنا والعائنين. اللهم كف يا ربنا أيديهم، كف يا ربنا أيديهم، كف يا ربنا أنفسهم، كف يا ربنا أعينهم، كف يا ربنا جنودهم وشياطينهم عنا. اللهم يا ربنا كف أيدي السحرة يا ربنا، يجددون الأسحار، يجددون الأسحار في المنام، يجددون الأسحار في المنام. كف أيديهم يا ربنا، كف أيديهم يا ربنا، كف أيديهم عنها يا ربنا، كف أيديهم عنا يا ربنا، كف أيديهم يا ربنا. يجددون الأسحار في مأكول ومشروب، في مأكول ومشروب، عند يقظة ومنام، عند يقظة ومنام، عند يقظة ومنام. يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا أيديهم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، غلت أيديهم. يا ربنا عليك بمن يجدد الأسحار يا ربنا في اليقظة وفي المنام، عليك يا ربنا بمن يجدد العقاد في اليقظة وفي المنام. يا ربنا يا ربنا كل يديه يا ربنا، كل يديه يا ربنا، كل يديه يا ربنا، كل يديه يا ربنا. اللهم كف يا ربنا أيديهم عنا، كف يا ربنا أيديهم عن أمتك يا ربنا وعن أهلها أجمعين يا ربنا وعنا أجمعين يا مولانا. كف يا ربنا أيدي الشياطين، كف يا ربنا أيدي الجن الظالمين، كف يا ربنا أيدي جنود السحرة الآثمين الغاصبين، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله، فكف أيديهم عنكم. بسم الله بسم الله بسم الله، فكف أيديهم عنكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد. بسم الله بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على العقل والبدن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فكف أيديهم عنكم، كف يا ربنا، كف أيدي الظالمين الساحرين يا ربنا عن تجديد عقدهم وأسحارهم في اليقظة والمنام، في اليقظة والمنام، في اليقظة والمنام. كف يا ربنا أيديهم، كف يا ربنا أيديهم، كف أيديهم يا ربنا، كف أيديهم يا مولانا، كف أيديهم يا ربنا، كف أيديهم يا ربنا، كف أيديهم يا ربنا، كف أيديهم يا ربنا، كف أيديهم يا ربنا. عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالظالمين. كف يا ربنا أيديهم، كف يا ربنا أيديهم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم. كف يا ربنا أيديهم، كف يا ربنا أنفسهم، كف يا ربنا، كف يا ربنا عشقهم عنا يا ربنا، عشقهم وتعلقهم، عشقهم وتعلقهم يا ربنا يا ربنا. صدهم وردهم عنا يا ربنا، اللهم قاتلهم يا ربنا، اللهم اقتلهم يا ربنا، اللهم ارحمهم يا ربنا، وعدتهم وعتادهم يا ربنا. نجي أمتك يا ربنا، نجنا يا ربنا، يا ربنا من قبضة السحرة والحسدة يا ربنا والشياطين. اللهم نجيها ونجنا أجمعين يا ربنا. من قبضة السحرة من قبضة السحرة من قبضة السحرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكف أيدي الساحرين الساخرين فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم. يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا أيدي السحرة كف يا ربنا أيديهم كف يا ربنا أيدي الحسدة كف يا ربنا أيديهم يا ربنا وأنفسهم يا ربنا يا ربنا وأفعالهم يا ربنا وعشقهم يا ربنا وظلمهم يا ربنا ردهم عنا يا مولانا. اجعل يا ربنا بيننا وبينهم كما بين المشرق والمغرب يا مولانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم. يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا أيدي السحرة عن إطعام بالمنام عن إطعام بالمنام عن إطعام باليقظة والمنام لأسحارهم لأسحارهم يجددونها بالليل والنهار يجددونها يجددونها في الصباح يجددونها في الضحى يجددونها في الضحى يجددونها في الظهيرة يجددونها ظهيرة يجددونها ظهيرة يجددونها عصرا يجددونها عصرا يجددونها في المغرب يجددونها في الليل في الليل في الليل يجددونها وقت السحر يجددون الأسحار وقت السحر. يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا. فكف أيديهم عنكم كف يا ربنا أيديهم عنها وعنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على مآكلنا ومشاربنا بسم الله بسم الله بسم الله عند العراء بسم الله بسم الله عند المأكل والمشرب بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله بسم الله بسم الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة بسم الله على القوة والنشاط والحركة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم. يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا أيدي السحرة كف يا ربنا أيديهم يا ربنا عن إطعام عن إطعام بالمنام عن إطعام في اليقظة والمنام عن إطعام عن تجديد الأسحار عن تجديد الأسحار في اليقظة وفي المنام. اللهم أطر يا ربنا عملهم أطر يا ربنا صنيعهم أطر يا ربنا كيدهم أطر يا ربنا أطر يا ربنا أسحارهم أبطلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا الأسحار أبطلها يا واحد ويا قهار أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا عظيمة أبطلها يا ربنا متينة أبطلها يا ربنا سبيكة أبطلها يا ربنا تتجدد أبطلها يا ربنا تتكون أبطلها يا ربنا تتكور أبطلها يا ربنا في حبال أبطلها يا ربنا في شعر أبطلها يا ربنا في علاقة أبطلها يا ربنا في ظفر أبطلها يا ربنا في ورق أبطلها يا ربنا في الدم أبطلها يا ربنا في العظم أبطلها يا ربنا في الأحشاء أبطلها يا ربنا في الأمعاء أبطلها يا ربنا في الجوف أبطلها يا ربنا في المريء المريء، أطلها يا ربنا في المريء، أطلها يا ربنا في المريء، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا قوية، أطلها يا ربنا عظيمة، أطلها يا ربنا سميكة، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا قوية، أطلها يا ربنا سميكة، أطلها يا ربنا عظيمة، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بقدرتك، أطلها يا ربنا قوية، أطلها يا ربنا عظيمة، أطلها يا ربنا برحمتك، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا برحمتك وفضلك ومنتك علينا. أطل يا ربنا الأسحار، أطل يا ربنا الأسحار، يا واحد يا قهار، أطلها يا ربنا تتجدد، أطلها يا ربنا تتجدد في اليقظة وفي المنام، أطلها يا ربنا بحولك، فكف أيديهم عنكم يا ربنا أطلها، يا ربنا أبطلها، يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أبطلها، أسحارا وأحسادا، أبطلها يا ربنا وعقادا، تتجدد وتتجدد في اليقظة وفي المنام، في اليقظة وفي المنام، أبطلها يا ربنا أبطلها، اللهم يا ربنا كف يا ربنا أيديا تجددها بالليل والنهار، تؤكل وتؤكل، تؤكل وتشرب، تؤكل وتشرب، اللهم يا ربنا كفها يا ربنا، كلها يا ربنا، كلها يا ربنا، كفها يا ربنا، كلها يا ربنا، قطعها يا ربنا، قطع يا ربنا، أيديا تمتد لنا بسوء، تمتد لنا بإطعام الأسحار وبتجديد العقد، وبتجديد العقد، يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تقطعها، الآن يا ربنا تهلها، الآن يا ربنا تكفها عنا، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم الآن يا ربنا، تحفظ أمتك يا ربنا، تحفظنا أجمعين يا ربنا، تحفظ الأهل يا ربنا الآن يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، الآن تكف الأيدي الآثمة، تكف الأيدي الآثمة، كفها يا ربنا، يا ربنا غلها، يا ربنا قطعها، بسم الله بسم الله، قطعها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله على ما نأكله، بسم الله على ما نشربه، بسم الله بسم الله بسم الله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، اللهم اقض يا ربنا سحرا عظيما، ابطله يا ربنا من إنس وجان، ويجدد في اليقظة والمنام، أبطله يا ربنا من إنس وجان، ويجدد في اليقظة والمنام. الكلام. اللهم أقله يا ربنا، أقل يا ربنا هذا السحر، أقله يا ربنا يجدده، أقل يا ربنا سحرا يجدده، كف يا ربنا أيديهم عنا، كف يا ربنا أيديهم عنا، يجددونه بالليل والنهار، يجددونه بالليل والنهار، ويؤكلون بالليل والنهار، ويؤكلونها بالليل والنهار، ويؤكلونه ويؤكلونها بالليل والنهار، ويؤكلون بالليل والنهار. عليك بهم يا ربنا يا واحد يا قهار، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا على القهر والغلبة علينا، عليك بهم يا ربنا على التعطيل لها، على التعطيل عن زواج، على التعطيل عن زواج ورزق، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. ظلموا أمتك وأهلها، ظلموا المسلمين والمسلمات، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالسحرة الآثمين، عليك يا ربنا بالعشقة، بالعشقة الظالمين البغاة المعتدين. بسم الله بسم الله. كف يا ربنا أيديهم، كف يا ربنا أيديهم، كف يا ربنا أيديهم، ولا يا ربنا أيديهم، قطع يا ربنا أيديهم، عليك يا ربنا بالظالمين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اصرفهم. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا يجدد، يجدد في اليقظة والمنام. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، يجدد عقاده، يجدد عقاده، يجدد عقاده، يجدد عقاده في الليل والنهار، غدوا وعشيا. اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا يجدد، اطره يا ربنا يجدد، اطره يا ربنا يجدد، اطره يا ربنا يجدد، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، فكف ايديهم عنكم. اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا على حبل، اطره يا ربنا على شعر، اطره يا ربنا في ورقه، اطره يا ربنا على اثر، اطره يا ربنا على خيط، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في التراب وعلى النار وال الماء والهواء، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم. أطل يا ربنا هذه الأسحار تتجدد، تتجدد في المنام، تتجدد في اليقظة والمنام. اللهم أطلها يا ربنا على العجز على العجز، على الخمول على الخمول، على الكسل على الكسل يا ربنا، وعلى شد المرابط يا ربنا يا ربنا، وعلى عقد جديدة يا ربنا يا ربنا، على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، وعلى الذرية أن لا تكون، وعلى السعادة أن لا تكون، وعلى الشقاء أن يكون، وعلى الضنك أن يكون، وعلى العذاب أن يكون، وعلى الضر أن يكون، وعلى الشر أن يكون. يا ربنا يا عظيم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم. كف يا ربنا أيدي السحرة، كف يا ربنا أيديهم، يا ربنا يا ربنا وجنودهم، يا ربنا وأنفسهم الخبيثة وعقدهم الخبيثة، يا ربنا وأنفسهم الآثمة يا ربنا، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم، فكف أيديهم عنكم. كف يا ربنا أيدي السحرة، كف يا ربنا أنفسهم الآثمة وجنودهم الظالمة، وجنودهم الظالمة، يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تول أمورنا يا ربنا واكشف كروبنا يا ربنا ويا مولانا فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك سحرا عظيما وحسدا اطره يا ربنا يجدد اطره يا ربنا يجدد يجدد يجدد ويعدد ويعدد ويمدد ويمدد. اللهم اطره يا ربنا ويشدد ويشدد ويشدد ويشدد. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا وقل له يا ربنا وقل له يا ربنا ايد عليه تجدد. قل لها يا ربنا قل لها يا ربنا أيدي عليه تجدده قل لها يا ربنا هذه الأيدي تجدده في اليقظة والمنام. أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا الحسد وحل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا من القلب فكها يا ربنا من الصدر فكها من الأحشاء ومن الجوف والأمعاء فكها يا ربنا من الظهر فكها يا ربنا من الرأس فكها يا ربنا من الرأس فكها يا ربنا من الظهر فكها يا ربنا من العصب فكها يا ربنا من العظام فكها يا ربنا من العضل فكها يا ربنا من العضل فكها يا ربنا من العصب فكها يا ربنا من الشعر فكها يا ربنا من الظهر فكها يا ربنا من الأحشاء فكها يا ربنا من الظهر فكها يا ربنا من القلب فكها يا ربنا من البطن فكها يا ربنا من اليد فكها يا ربنا من القدم فكها يا ربنا من الساق فكها يا ربنا من الفخذ فكها يا ربنا من الركبتين من الركب من الركب فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا هذه العقد على العجز والكسل على الألم والضر العظيم على الضر على الضر على الضر العظيم. يا ربنا يا ربنا وعلى التعطيل عن زواج وعلى التعطيل عن زواج وعلى التعطيل وعلى التعطيل عن زواج ودراسة وعلى التعطيل وعلى الصرف عن الرزق وعلى صرف الرزق وعلى صرف الرزق وعلى حظ دني وعلى حظ دني. يا ربنا يا ربنا وعلى الآلام والأوجاع وعلى الأسقام وعلى الأسقام. اللهم أطلها يا ربنا فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم كف يا ربنا أيدي الظالمين. يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا أيديهم كف يا ربنا أيديهم كف يا ربنا أنفسهم كف يا ربنا جنودهم كف يا ربنا نظراتهم كف يا ربنا ظلمهم كف يا ربنا ضرهم كف يا ربنا ضرهم وظلمهم وشرهم عن آمتك يا ربنا وعن آلها أجمعين وعنا أجمعين فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة كف يا ربنا كف يا ربنا أيدي السحرة يا ربنا والحسدة كف يا ربنا أيدي السحرة والحسدة والحسدة كف يا ربنا أيديهم كف يا ربنا أيديهم الآثمة الآثمة الظالمة الظالمة يجدد الأسحار والعقد يجدد الأسحار والعقد تجدد الأسعار والعقد تجدد الأسعار والعقد تجدد الأسعار والعقد في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي الرأس وفي الرأس وفي القفا وفي الظهر وفي العضل وفي العصب وفي العظام وفي الأطراف والأكتاف والأرداف وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم

فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم كف يا ربنا أيدي الكفرة كف يا ربنا كف يا ربنا كف يا ربنا كف يا ربنا أيدي الكفرة أيدي السحرة أيدي البغاة المعتدين كف أيديهم يا ربنا قل لها يا ربنا قل لها يا ربنا قطعها يا ربنا قطعها يا ربنا قطعها يا ربنا واحفظ أمتك واحفظنا أجمعين يا ربنا يا ربنا ممن يجدد ممن يجدد في اليقظة والمنام ممن يجدد الأسحار ويؤكلها ويؤكلها ويشربها ويعقدها عند النفسية عند النفسية عند النفسية وعند الغضب والخوف وعند الغضب والخوف وعند العصبية وعند العصبية وعند العصبية وعند المنام وعند المنام يا ربنا يا عظيم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم اللهم أطر يا ربنا أن يتجدد في اليقظة والمنام أطره يا ربنا يؤكلونه أطره يا ربنا يشربونه أطره يا ربنا يعقدونه في الأطراف أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا يخدمونه ويحرسونه أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا يحرسونه أطره يا ربنا يقوونه أطره يا ربنا يعظمونه أطره يا ربنا به يحيطونه أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا عليه يستكئون أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا سحر عظيم أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا على الكواكب والنجوم أطره يا ربنا أطره يا ربنا سفليا أطره يا ربنا على الكواكب والنجوم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا أطره يا ربنا على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر أطره يا ربنا أطره اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا في البيت هناك أطره يا ربنا في البيت هناك أطره يا ربنا في الوالد والوالدة أطره يا ربنا في الذرية في الذرية أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اللهم أطره يا ربنا بحولك يا مولانا أطره يا ربنا أطله عليه ثعبان وحية عليه ثعبان وحية عليه ثعبان وحية عليه ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن أطره يا ربنا عليه فراعنة الجن أطره يا ربنا أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا أبطل أطره يا ربنا أبطل على الإرهاق على الإرهاق على التعب على التعب يا ربنا يا ربنا وعلى الخوف وعلى الخوف يا ربنا وعلى الهم والغم والكرب الشديد أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا على الإنهاك أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا على السهاد والسهر أطره يا ربنا على أذية على أذية وبلية وخزية على أذية على أذية على أذية وبلية وخزية وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا اللهم اطره يا ربنا يجدد يجدد يجدد في اليقظة والمنام اطره يا ربنا يجدد يجدد في اليقظة والمنام حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اطره يا ربنا يجدد في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام اطره يا ربنا يجدد اطره يا ربنا يجدد في اليقظة وفي المنام اطره يا ربنا ينقل اطره يا ربنا يجدد اطره يا ربنا يعظم اطره يا ربنا يتقوى اطره يا ربنا يقوى اطره يا ربنا يعظم بطل ما كانوا يعملون فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم يا ربنا يا ربنا كف أيديهم يا ربنا وأنفسهم الآثمة يا ربنا وجنودهم الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا وأبصارهم يا ربنا وعشقهم يا ربنا وانتقامهم صرف الله قلوبهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كف عنا يا ربنا واصرف يا ربنا القلوب قلوب السحرة قلوب السحرة يا ربنا يا ربنا والظالمين من الأقارب والجيران الآثمين الباغين الطاغين ومن الجن أجمعين فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم كف يا ربنا أيديهم يا ربنا الآثمة الآثمة الآثمة الآثمة كف يا ربنا كف أيديهم الآثمة يجدد الأسحار والعقد يجدد الأسحار والعقد يجدد الأسحار والعقد يجدد الأسحار والعقد كفها يا ربنا كفها يا ربنا كفها يا ربنا كفها يا ربنا وفك يا ربنا الأغلال والسلاسل والعقد يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا أيديهم كف يا ربنا أنفسهم كف يا ربنا أيديهم كف يا ربنا أيديهم كف يا ربنا أنفسهم كف يا ربنا أيديهم كف يا ربنا أيديهم كف يا ربنا أنفسهم يا ربنا وفك الأغلال والسلاسل والسبح والعقد يا ربنا فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة قد شغف حبك احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة فكف أيديهم عنكم ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم. يا ربنا يا ربنا كف يا ربنا أيديا آثمة ظالمة ضالة قاطعة يا ربنا عنا. كف يا ربنا أيديهم يا ربنا عنها عنها عنها وعن أهلها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا السحر ابطله يا ربنا مأكولا ابطله يا ربنا مشروبا ابطله يا ربنا مأكولا ابطله يا ربنا مشروبا ابطله يا ربنا مدفونا ابطله يا ربنا مرشوشا ابطله يا ربنا منثورا ابطل يا ربنا سحر يتجدد يتجدد بالليل والنهار يتجدد في اليقظة والمنام ابطله يا ربنا ابطله ابطله عليك بمن يجدده. فكف أيديهم عنكم عليك يا ربنا بمن يجدده عليك يا ربنا بمن يجدده على السهر على السهر على السهاد على السهاد وعدا من رقاد وعدا من رقاد لأجل إرهاق لأجل إرهاق ولأجل تجديدهم ولأجل تجديدهم. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا من خائنين أبطله يا ربنا من كائدين أبطله يا ربنا من كائدين أبطله يا ربنا من ماكرين أبطله يا ربنا من ماكرين أبطله يا ربنا من كائدين أبطله يا ربنا أبطله من ظالمين أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك يا رب العالمين. فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم وبطل ما كانوا يعملون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم ولا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز ولا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز. فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم